يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلم أر مثلي يوم بان متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدون والنفاق ختام أن اقبل إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلايا يا أبو أن اقبل إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا في النائبات عصايا يا مو فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام اي والله تلبي دعاء الصارخين كرايا يا مو زينب صوتت يا حسين يا ابن امي على هانك ليش على السفر عازم وين تريد بضعونك وين تريد بضعونك ليش على السفر عازم وشوف باب ديوانك تتباشر بني هاشم سفرة خير مبروكة عسى تروح وترد سالم الله بسفرتك يرعاك يا ابن ام النصر وياك ما انا معارضة بمسراك انت ترشد الوادب ما يحوج يرشدونك اي والله توكل راشد نيتك ما يحوج يرشدونك توكل راشد نيتك وخل كل اخوتك وياك تمشي وكل اهل بيتك لكن يا بدر عدنان تدري يا سبب جيتك جيت اعرف شني قصدك ترحل عن وطن جدك ودارك تظل من بعدك مظلمة بهاي وفادك ما ظنهم يعذرونك حق أم الخدر زيانك ولا على السفر تنشد هلا بيكم هلا بخداب الحسين هلا بالوفد الكريم المحترم من عتبة أبي عبد الله يا هلا ويا مرحبا بكل الزوار وبكل الحاضرين وبكل الموجودين اي والله حق أم الخدر تنشد وتخاف على ولياها عن الوطن من تبعد لو طلعت ويا الوليان عن الوطن بأشترك هذا العقيلة زينب تقل لا تدري يا سبب جيتك أريد أعرف شنو قصدك ترحل عن وطن جدك أو دارك تظل من بعدك مظلمة بهاي وفادك ما ظنهم يعذرون أخبرش قال يا زينب عن السفر والأسباب اجتنا من العراق طروش ويا 12,000 كتاب وكلهم بايع إنا وكلهم يدعون أحباب يا اختي وعلنت مسراي ليهم واخوتي وياي صاحت يا عجيد الراي اخاف من تصل ليهم عن اختك يفرجون بعد والثانية يا حسين اريد بهالسفر والي يبختني على هالمسرى وطول الدرب يبرالي بالعراق الفراق يصير يا ابن امي تراوالي وبحارش وسعراية على راسي ينشر الراية يروح ويرد وياي او ما يحوج يا ابن امي ابخذ اختك يوصونا سمعها وقال يا زينب شفين ان كان نشتردين إيه يا زينب هذا ابو فاضل عودك عين تعين وهو ليتكلف المسرى يكتب عايش تقولين اولا عباس جا مسرح اي والله لن عباس جا مسرح باسم مط باسم مط وسو مدرع يقلها ونور وشي شيع يقلها يا زينب انا تكفل المسرح وانا الناقتك حماي وانا الخدر بأدرة انا لجلك رقبت ابذلها وحقض العمك الزهرة انا لجلك رقبت ابذلها وحقض العمك الزهرة همانا ويوصوني المن بعد يردوني انا لجلس لتلف عيوني جينا بسمعته وصاحت عسى اسال معيون عسى اسال معيونك يا ابو فاض عسى اسال معيونك وعساك من الخطر تسلم وما غيرك يا ابو فاضل حنين وبالخدر يتم حنين حنين هذا ما بقلبه محلنا ما الى منزله عند الله ابدا ابو فاضل حنون شل محلنا العظيمه عشاش المعيونك يا أخوي وعشاك من الخطر تسلم وما غيرك يا ابو فاضل حنون وبالخدر يتم لاشن يا قمر عدنان تدري بالقلب يعلم حسب الخطر دلالي وشوف القدر يبرالي يا اخويا حطيد على يا والي من ناص اللواد طفوا علقتك يفرجون يقلها تخاف ويرقى الهوى نسال والله لما نسمع جرد الصاح ايه شباب ايه أريد هموج احنا عندنا تعزنا أصدين عزاء على من على الحسين تريب المحيا يخاطب سيقول له تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها من هو من هو المقتول هو الحسين ريحانة رسول الله سيد الشهداء أبو عبد الله عندنا تعز يا أبويا ناصبين على الحسين هاي أيام العزاء يا الله برهن أنك من أتباع محمد وآل محمد يا الله إيه والله أبويا وياي كلكم إيه والله يا يا يا لما نسمع جرد الصار تخافين قال وانا شاء تخافين قال هوانا شالم قالت يا والي الحرام دايم طلعت وحفت الضياغم عانوا عليه وجعفر وجاسم وحشينا على الخيل جاد والله حشينا على الخيل جاد والله خوتن يحلون اللوازي جدامها من نشر العمايم وعباس للهودج ملازم ملازم خايف تصد لخته الواد اي خايف تصد لخته الواد وحشاني ما شير الكرمال نادى يا فرا يا يا يا يا ابن عمر العلا ويا كلكم من وحشاني ما شير الكربة نادى يا فر سبين عمر العولة أو يا ربي علم محلم أرد أسافر وأقطع بجوج الفلا والسفر بكم حلا يا يا يا يا يا يا أصد العضيد وصاحلا أصد العضيد وصاحلا محمل اختك يا هلا قال أنا تكفلا يلا شاروح بيمينك عدله ابي عشا همه طبي على زينب مبتسم عباشرة علم قال لها يا مجتع هذا حد هذا ويا ابو فاضل وزينب هيدي لها قوموا شوي انطينا هاي السماعه ورحم الله والديك يلا وين ما انت قاعد وياي اسمع انت يا لبيتك المنتشي يا لمبدد رجليك اعذر روحك اخوي ودير بالك واسمع هاي الابيات وتفاعل ويا العباس وزينب اريد الله ان شاء الله يقضي حوائجك هذا باب الحوائج ابو فاضل اطفي على زينب نبتل يلا شباب طفي على زينب مبتسم عباشرة علم الرجال ابو فاضل قال لها يا مجد علي قوم كلكم صير وجاسم كلكم تبرون يا ليلها يا مجد علي قوم نرد الكرم قالت يا أخو قالت يا أخو يا أم أحمد يا هو الذي يتكفل قال لها أنا تمشي أمرش نويت نتمثل قالت لنا عمياني الضخور والممشى واي يا اخي حال طلعت وعباسي حديد طلعت وعباسي حديد والضعن ضجه لا هلا كل ساعة عباس ونزيل محمل الحر يعزل صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفلل قال لي يا خويا نزلتي تدري بخت المدلل قال يا اخا يا نازلتي تدري بخت المدلل رتاك يا عباس جاوب رتاك يا عباس يوم طلعت من كربة والله مهضومة يا أخويا اعتنيتك والله مهضومة يا أخويا اعتنيتك إيه إيه مهضومة مهضومة يا أبو فاضل زينب مهضومة مهضومة اعتنيتك اعتنيتك وعلى الشريعة دورتك والله وعلى الشريعة دورتك. دوريتك لا يمنى ولا يسرى لقيتك لا تقول يا اخويا نسيت انا كل صوت يضربني نخيته انا كل صوت يضربني يا نخايا يا دمان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أوصى معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد قبل وفاته بأيام، قال يا بني إني وطأت لك البلاد وذللت رقاب العباد وجعلتهم أطوع من الخاتم إلى بنانك، وأنا لا أخشى عليك إلا من أربعة رجال لهم وزنهم بالمجتمع الإسلامي ولهم قيادتهم ولهم أنصارهم وأصحابهم، بعضهم ظاهر وبعضهم خفي يتربص الفرصة. فذول الأربع رجال أولهم عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذا له وزنه وثقله وله أتباعه وقد أنه يعارضك، والثاني عبد الله ابن عمر هذا أيضا له وزنه كذا، والثالث عبد الله ابن الزبير، والرابع الحسين بن علي. أما عبد الرحمن وعبد الله بن عمر والزبير دول ممكن مداراتهم بشكل وآخر وتفتح لهم صدرك وبابك فيمكن تمشي الأمور، أما عبد الله بن الزبير قد يراوغك مراوغة الثعلب، فإذا سالمك سالمه وإذا حاربك حاربه وإذا ظفرت به اقتله، ولا أخشى عليك من أي معارضة في هذا الكون إلا من معارضة الحسين. ليش؟ لأن الحسين معارضته معارضة دينية ما لها علاقة بالماديات. مو أكو بعض الناس مثلا يستشيط غيظا على هذا الحاكم، لكنه لما يعلم به يودي عليه ينطيه، يقول له هذا المشروع لك، هاي المقاولة لك، الوظيفة الفلانية لك، كذا كذا كذا، يلغم شوارب شوية سكتة، عرفت مولانا يسكت. وهاي حقيقة في التاريخ، أنا قرأت في التاريخ، شوف هاي الكلمات أنا أحشيها على مسامعكم يا شباب، لا عن فراغ ولا والله ذني ببالي ورد أحشيها هن وكما يحلولي، لا، وإنما هذه مثل أمثل نفسي كواحد يبني، هاي زاوية لازم بهالشكل تنبني، هينا طابوقة توضع، هينا شباش يوضع حتى يتكامل البناء. ملتفت يتكامل البناء، ولؤلؤة كل الحكي هذا ساعة التي تثيرك الحبر أو تثور حبرتك وتبكي على الحسين عليه السلام. بس هنا انتبه لي، الله يحفظك. أحد الملوك من بني أمية يذكر التاريخ أرسل على 4 زعماء كبار في البلد لهم ثقلهم، فأعطى 3 منهم كل واحد 100,000 دينار. 100,000 دينار مو هاي 100,000 دينار مع الناس، 100,000 دينار اللي كانت في ذلك الوقت من الذهب تعادل مبالغ. فأعطى كل واحد 100,000 دينار وأعطى الرابع 70,000. قال لذول أنطيتهم كل واحد 100,000 وأنا تنطيني 70,000، شنو أشرف مني، أفضل مني، أكثر شخصية؟ زين ذول إيش معنى أنت تعظمهم وتكرمهم وتنطيهم أحسن من عندي؟ فضحك قال لذول اشتريت منهم دينهم وأنت تركنا لك دينك، هاي بلا مقابل ما نريد منك شيء، خذه وروح. قال لي يا محود هي والله الدين، هي تعطيني 30 حتى يصير 100,000 وخذ الدين وروح. هتشي أكو ناس تبيع وتشتري بالدين، والنبي حذر منهم، قال راح يجي زمان بعض الناس يأكل الناس بناء أهل البيت، بعض الناس يأكل الناس باسم أهل البيت، فهذا ألحن من عليها. فغرضي من هذا الكلام أريد أقول لك أو أتيت به على ضوء أنه أكو بعضهم تقدر أنت تمالئه، لكن المعارضة الدينية صاحبها ما يمالى. شد قل اترك دينك. والمعارض منه المعارض الحسين. من هو الحسين؟ الحسين الذي قال رسول الله فيه في يوم من الأيام قاعد يذكرها أبي ابن كعب، يقول احنا قاعدين يم رسول الله وجاء الحسين فاستقبله وضم الى صدره وقالهم يا جماعه ايها المسلمون، طبعا اصحاب النبي كلهم قاعدين، قالهم من اشرف الناس؟ قالوا له انت. قال لا، هذا اشرف الناس، واشار الى الحسين. هذا عند جد، ما عندي جد مثل جده، جده محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء، أخوه الحسن 5 أصحاب الكساء. يقول أنس بن مالك رأيت رسول الله في يوم من الأيام قد وضع الحسنين على فخذيه أو في حجره وضمهما إلى صدره وقال. هذا أنس بن مالك يسولف للحجاج الثقفي، أنس بن مالك اللي كان خادم عند رسول الله، اللي الإمام علي سلام الله عليه قال وهو قاعد من كان يشهد يوم بدر أن الرسول قال ألا فمن كنت مولاه، هذا علي المولى، وكان قاعد هذا وكان حاضر ذاك اليوم. قال له شو تقول يا أنس أنت مو شنت حاضر؟ قال له والله نسيت يا علي بن أبي طالب، أنا رجال كبار يتوب بعد خرفيت. قال اللهم إن كان كاذبا فابتليه ببلاء لا تواريه الأمام، فأصابه المرض. وكان يقول هذه دعوة العبد الصالح مولاي أمير المؤمنين دعا عليه، هذا تدبير عمر، هذا انقلب، نعوذ بالله من الانقلب، هذا تدبير عمر إلى أيام الحجاج الثقفي. وذاك اليوم صار كلام وحديث والحجاج حاضر مؤشكين وتكلموا على الحسن والحسين. قام هو أنس قال للأمانة أنا قاعد يا رسول الله وكلكم تعرفون أنا خادمة، وإجا الحسن والحسين حطهم في حجره وقبلهما وقال ألا فمن أحب هذين وأباهما وأمهما يدخل الجنة بغير حساب. ثم قال فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني، وهما سيدا شباب أهل الجنة وريحانة النبى الحسين سلام الله عليه من هذه الشريحة ومن هذه الفصيلة ابن المصطفى. هذا أبو عبد الله أمين الله على دين الله، أمين الله على دين الله في وقته وفي زمانه، مو أمين الله على الدين يزيد المقامر الخمار الحزاف الذي يلاعب القرود والفهود. حقيقة الله يرحم أبو فراس، على كل حال أنا ما أريد الكلام يطول، فأريد أوصل إلى معلومات لا بأس أن أذكرها. المهم يجب بالي شعر، يجب بالي قصص، يجب بالي قضايا كثيرة وكثيرة ملتفت. وسيعرف التالون ربما أسسه الأولون، لعن الله من أسس أساس الظلم والجور على محمد وآل محمد. على كل قال له أنا لا أخاف عليك إلا من الحسين بن علي لأن معارضته دينية، وهذا ما ممكن تمالأه حتى لو تطي السلطة وتقول له خليني راعب قطع غنم راعب صخلة ما يخليك ملتفت واقع نشق، لأنه بيد من تنطي هاي الرعاية؟ بيد الأمين، بيد الشريف، بيد الإنسان الراقي قلبه مملوء رحمة وأخلاق وإنسانية. والإنسانية والأخلاق إي والله مقصورة على محمد وآل محمد سلام أخلاق الحسين. الإمام الحسين يقول لكل دين أخلاق، كل دين إلى أخلاق، هذا الدين، هذا المذهب، هذه الجماعة، هذا الحزب، هذه المنظمة، كل من لها أخلاقها، دول أخلاقهم شكل دول أخلاق. وأخلاق دين محمد الحياء، الحياء، فمن لا حياء له لا دين له، لازم أن يكون حياء، تكون أخلاق ملتفت. وهذه الأخلاق والحياء مجتمع عند أبي عبد الله سلام الله عليه. قال له أنا أخشى عليك من الحسين لأن معارضته دينية، فإذا ظفرت به فاحفظ قرابته من رسول الله. يعني هاي كلمة مثل ما تقول أعطاها من جراب النور. على كل حال فأن تكون وصى الشكل رجال وصى. المهم يا أعزائي مرت الأيام، ترى التاريخ ينقل الصغيرة والكبيرة وما يرحم يحكيها كلها، بس أكو بعض وادم تحامي عن الباطل أكثر مما تحامي عن الحق موشكل، فتسكت على مضض هذا الموجود، بس القضية ما يدلها قاضي، ظاهرة كظهور الشمس وظهور محمد وآل محمد أكثر من ظهور الشمس في ضاحية النهار. بين القضية واضحة ويعرفها حتى خصومها أو حتى خصومها يعرفوها. على كل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. على كل حال لما تولى يزيد كتب رسائل إلى الأمصار، إلى الأمصار، إلى ولاة الأمصار، خذوا البيعة ليزيد. فمن جملة من كتب إليه كتب إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان الذي هو والي على المدينة من قبل معاوية كان وبعدين يزيد. بس هذا الرجال للأمانة ولله أنه كان يحب العافية، ما يقبل بهذه الفتن، أوده بالأصلاح لكن ما يطيح بإيده. أجت الرسالة أن خذ البيعة على أهل الحجاز وخاصة على 4 رجال، خذ البيعة على أهل الحجاز وعلى 4 رجال منهم عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وخاصة الحسين بن علي بالأخص. تقول الرواية أوي الرسالة ود فرد ورقة كبرها وطولها بقد إذن الفأرة كاتب عليها إذا امتنع الحسين ولم يبايع وأبى عليك فاضرب عنقك وارسل رأسه مع الجواب. وهي قضية حمدية ومشكلة. لما قرأ الرسالة بات قلقا يفكر ماذا يفعل. في هذا الحال الجماعة المقصودين مثل عبد الرحمن ومثل عبد الله ومثل عبد الله بن الزبير، هذا اختفى وعبد الله بن الزبير راح إلى مكة وظلت المدينة خالية. منه بيها؟ الحسين. الحسين عليه السلام ما ممكن يختفي ولا يمكن يطلع عن الواد أمه يخليها، لازم ينطيها خبر وعنده ينطيها علام. والحسين في زمانه في وقته هو الإمام المسؤول عن توجيه الناس وعن الدفاع عن الضعفاء والفقراء والمعوزين والذي تتحكم بهم السلطات الجائرة. نعم، يقول الإمام الحسين عليه السلام في هذا المعنى، يقول شر أخلاق السلطان أو الأمير أو الملك أو الرئيس أو شيخ العشيرة أو أبو العائلة أو صاحب مؤسسة دينية أو غير دينية، يقول شر أخلاقه الجبن عند الأعداء والظلم للضعفاء والإقلال في الأعطاء. يجب على الرئيس أن يكون شجاع وأن يكون رحيم وينظر رعيته ومجتمعه وأهله وبالأخص العالم عالم الدين، أن يتفقد مجتمعه يتفقد ناسه يتفقد المؤمنين كما يتفقد الأب أولاده، لا يهملهم. هو ما يقدر، هو مثلا يعني ما يوسع يتصل بالناس، يألف لجان واللجان يختارها، هذا فلان بالتزكية لا عنده حقد ولا عنده حسد ولا عنده حقارة ولا عنده نذالة ولا كذاب ولا بواق ولا يختال ولا حرمان، يعني يكون إنسان طيب مزكى الثاني مثله. لأن إذا عنده حقد وحسد وكذا هذا يصير بعد شرد أقول لك شحط بكارتي وشطع بجارتي، ما يصير. عرفت؟ كون إنسان يحب الناس مؤثر على نفسه، مؤثر على نفسه، يطلع اللقمة من حلقة ويمطيها إلى غيره، هذا بهالمعنى. هذا إذا شفت هيك ناس عرفت مولانا ابشروا بالخير بهذا المال. يكون يختار خير الرجال خصوصا إذا ظهرت الفتن. يقول الحسين: فعلى الحالم أن يظهر حلمه بأيام الفتن، فعلى الحالم أن يظهر حلمه، وإن لم يفعل فعليه لعنة الله. إذا ما يسوي، إذا ما لازم يظهر حلمه، يظهر قوته، مو ينزوي أبدا. وأكو قضايا جدا دقيقة يجب أحنا نكون نفهمها يا أعزائي يا أخواني، وعلينا أن نتحاب ونتآلف ونتآثر. فالإمام الحسين سلام الله عليه في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يرد العائل، يتكلم بالإصلاح. شيء عجيب غريب أبو عبد الله سلام الله عليه. فهنا الوليد شاف ذولا كلهم ماكو، بس الحسين موجود، والقضية يظهر الخطر بجانب الحسين، لأن التأكيد إذا ما بايع اقطع رأسه. والحسين عليه السلام معارضة دينية، وهاي قضية صعبة، شلون نسوي؟ فبات قلق. بعدين قال: زين الرأي. يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعاني المشورة. ودع على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم يسمونه خيط الباطل، ما ينصح واحد. ودع على مروان بن الحكم باعتباره وكان بأيام الخليفة الثالث يعني يقوم بأمور بالإدارة والحكومة والدولة عند السياسة. فأعرض عليه رسالة يزيد، قال له: يزيد يقول لي إذا ما يبايع الحسين قتله، أنت شنو رأيك؟ حطنا برأي. قال له يزيد: ايش يكتب لك؟ قال له: نعم. قال له: تأخذ رأيي؟ قال له: أخذ رأيك. قال له: لو كنت بمكانك لنفذت أمر يزيد. قال له: عجيب، تقتل الحسين؟ قال له: إيه أقتل الحسين. قال له: أنا في اعتقادي أن ما من أحد يلقى الله ورسوله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان. مروان قال له: أنت عندك هالعقيدة هاي؟ قال لي. قال له: وكلش متعمق ببالك؟ قال له: نعم. قال له: إذن أنت ما تصلح لهذا المنصب، وإنما تصلح أن تكون حلابة إبل. يعني هذا المنصب في هذا الوقت في هذا الآن يحتاج إلى واحد سفاك ما عنده احترام للآخرين، ولا يبالي لا بأخوه ولا بأبوه ولا أبدا، ولا حد يزعل. الملك يتعشى به قوم ويتغدى به آخرون بالمغالبة. إذا لا خير في هذا الملك ولا خير في هذه السلطة اللي هي تنوخذ بالمغالبة. إذا جفت الرحمة وراحت الأخلاق، وين الدين؟ وبأجانب والدبيت. وهذا كلام فليسمعه الناس، وليسمعه السامعون، وليسمعوا الذي يهمهم بلادهم وأوطانهم وأمتهم ومجتمعهم. وإلا فعلى أن يحاسب نفسه، لا تأخذ الصيحة والهبعة والصولة والجولة والترتيبات. بالأخير يموت ويلفوه بخرقة إذا حصل له جفن، وإلا بعضهم الله يدري بيش يموت الإنسان. يموت بالبحر وتأكل السمك، يموت بالجو تمسك الرياح، مو شكل. يموت بسيارة وما حد يدري بيه، أو بالمعركة أو حقيقة، أو يموت ولا قبر ولا. فعلى كل حال ويخلوك بذاك القبر، لا عشيرة تفيدك ولا أم تفيدك ولا زوجة تفيدك ولا أولاد يفيدوك ولا أموال ولا أبدا. ويناديك المنادي: ابن آدم، ما حملت من الفراش لهذا التراب، وما حملت من النور لهذه الظلمة، وما حملت من الخير والعمران لهذا الفقر والخراب. يا ابن آدم، هذا خطاب الأرض عن النبي، يقول هو، يقول النبي، أنا أحفظ كلامه مو كلامي هذا. يا ابن آدم كنت على ظهر ضاحكا وأمسيت اليوم في بطن باكيا، وكنت على ظهري فرحا وأمسيت اليوم في بطن حزينا، وكنت على ظهري تأكل الحرام واليوم تأكل لحمك الديدان. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم دول المتكبرون المصابين بداء الغواية أصحاب السلطات والأموال وما وما. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بأس ما نزلوا. ناداهم من ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. طالما أكلوا قدما وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا الدور لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجناس قد رحلوا. هذه الأبيات تمثل بها الإمام علي الهادي أمام أعتى طاغية وهو المتوكل العباسي، وكان المتوكل سكران طار السفر من رأسه وبكى حتى اخضلت لحيته ونقل مجلس الشراب، ولكن الطينة السوداء من لؤمها هيهات تبيض سجاياها. فعلى العموم يا أعزائي ما يفيدك شيء، ذول أهل الكبرياء الجبروت. شوف هاي البلوى كل سببها الطغيان، أهل موجودة بالمنطقة بالمجتمع، الحروب، القاتل والمقتول، المظلومية، هتك الحرمات، الاغتصاب، الكذا، الغدر، القتل، شيء عجيب غريب. يعني أسمع فرد أشياء حتى قلت إحنا يعني بدنا نعيش بغابة مو نعيش بمجتمعه، ما نعوذ بالله. على كل حال الحسين صاحب الفتوى بهذه الأمة أفتى أبو عبد الله أعطى فتوى، وهذه فتوى عالم رباني، فتوى عالم رباني ملتصق بالله ملتصق برب العالمين، فلها تعبير هكذا. وهكذا العالم الذي هو على منهاج أهل البيت سلام الله عليهم. شوف مولاي ذولا الشباب اللي قالوا لبيك للمرجعية أو راحوا على أساس هذه الفتوى التي بها يدافعون عن وطنهم وعن مقدساتهم وكذا، أو هذا الحشد المعترم وراحوا أو حموا هذه مولانا فتوى من حالم انتزعها من فتوى محمد وآل محمد. فتوى هذا مولانا أنه يدافع، جزاهم الله خير، ونسأل من الله أن يحفظ علماءنا الأعلام وأن يوفقنا لطاعتهم ونأخذ بكلامهم ونتوجه بتوجيهاتهم. أو أخوي دير بالك بالك تبيع دمك برخيص. شوف أنت مولاي تريد تجاهد تجاهد جاهد على أساس استأذن استأذن استأذن، روح للعالم قل له أنا بدي أروح بهالطريق، أدمشوا ياخد جماعة، أدمشي بهالمنظمة، يجوز لي لو ما يجوز حتى تمشي على أساس خاف تنقتل تموت تروح تتيه تضيع، حتى أنت بايع على الله سبحانه وتعالى، مو تروح لعرفتك ما خفتك الهيعة وترتيبات. وعلى كل حال خو مو كل شيء أقدر أحلله إليك، خو أقدر، لكن يا الله شوية شوية ويا الوادم. صلوا على محمد وآل محمد. أي الحسين عليه السلام في المسجد، الوليد هنا أرسل على الحسين وطرد مروان، قال له أنا ما أوافقك على الرأي هذا اللي عندك، أنا أودي على الحسين وأستشير الحسين. هنا تقول هاي النقطة شباب، الوالي بالمدينة يقول لمروان، يقول أنا ما أمشي برايك بل أنك راي فيني، بس أنا رايح أودي على الحسين وأستشير الحسين، أعرض عليه الأمر أشوف شنو رأيه. إذن الإمام الحسين عليه السلام بأي مستوى من الصراحة اللي بيها يطمئن خصمه وعدوه ويبين له سره، وهي قضية أمنية حكومية استخبارية، هاي لازم مو واحد كل واحد يحكيها، كل مكتومة هاي. الحسين الوليد يكشفها للحسين، يقين عنده أن الحسين راح ينصحه، مو بمعنى هاي ورقة لقاها يلعب بها الحسين، لا، الإمام الحسين يحب الناس وهكذا كما هو عندنا. أنا إنسان عادي، أنا إنسان عادي، كل إنسان ما أساوي الوسخ ما أوفر الحسين سلام الله عليه، إذا أكو يعني وسخ وحاشا للحسين، الفضلات اللي بالأوفر ما للحسين أنا ما أصير لها. قلامة أوفر أم الحسين تعادل كنوز الدنيا، صلوا عليه. أنا هذا الإنسان البسيط ما أحمل في قلبي كراهية لأحد أبدا، وأحب الناس جميعا على اختلاف طبقاتها ووظائفها ومكانتها ومذاهبها وديانها. يعني والله هذا صبي، هذا مسيحي، هذا سني، هذا شيعي، هذا تدرون يا أهل عندي مقدس وخليه فوق راسي. الإنسان اللي عنده مروة، أما شيعي محسوب على أهل البيت أو ما عنده لا مروة ولا أخلاق ولا تواضع ولا مؤاثرة ولا إنسانية، يغدر يفجر حاقد أحمق. أنا ما تقول ليش أسوي هذا الشيعي، هذا وصخ على أهل البيت وعلى التشيع، هذا ما بي فائدة. يقول إمامنا الحسن العسكري: من ورع في دينه وصدق في حديث، من ورع في دينه وأدى أمانة، اسمعوا شباب هاي مئة مرة أحيتها عليكم، من ورع في دينه وصدق في حديثه. أمطيك من ورع في دينه، شنو ورع في دينه؟ حش طويل عليه يا أبويا والله. على كل حال أنا أخاف يطول الكلام وما أحب يطول. من ورع في دينه، من صدق في حديثه، من أدى أمانته، نعم، من حسن أخلاقه مع الناس، من وقر الكبير، من رحم الصغير، من بر الأبوين، من وصل الرحم، ملتفت، من تواضع لأخوانه، من رفع الأذى عن طريق المسلمين، من أحسن لجيرانه وصبر على أذاهم. اللي هاي صفاته يقول أنا شيعي فهو يسر آل محمد. وهذول اللي مثلا لا يخاف من حكومة ولا يخاف من مجتمع ولا يستحي ولا أكو واحد يرده ومستبد ويغفل ويغدر ويأذي ويفعل المنكرات، هذا ما أخو إلى راد إلا الله، فالله يضربه ضربة لا حياة له بعدها أبدا. اتقوا الله سبحانه وتعالى. قال له تخاف؟ قال له لا. قال له تستحي؟ قال له لا. قال له احمل ما تشتهي، لكن تفوت له ما تفوت له. ديروا بالكم يا ابويا على انفسكم. هاي الغاية من قراءة التعزية، هاي الغاية من هذا المجالس وهذا المنبر. هذا المنبر حدد مهمته زين العابدين بكلمتين لا ثالث لهما. لما قال ليزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول كلاما فيه لله رضا ولهؤلاء الجماعة فيه أجر وثواب، وخطب ذاك خطابه اللي حول مجلس الشراب إلى حسينية. لا سب يزيد ولا سب بني أمية ولا حج على واحد، بل نصح وأصلح وتكلم بالكلمة الطيبة اللي قلب الرأي العام أو صارت قراية بالمجلس. وحتى نسوان آل أبي سفيان لبسن ثياب سود وإجن يعزن زينب بالكلمة الحقيقية الطيبة. دير بالك أخوي، بالأخص أنتم اللي تقومون بخدمة حسينية، مسوي لك موكب أو تكية أو جزاكم الله خير. وأشوف الناس هذه حقيقة مقبوصة، هنيئا لكم. الإنسان لو ينجن ويشق هدومه ويصيح بالشارع ويصيح يا حسين فلا عيب عليه. أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى. بارك الله بكم. ما تنسون الحسين، مو بالقراية ما تنسون الحسين. وأنا أقرأ أريد من عندك، من تبيع وتشتري تذكر الحسين، من تبيع بالميزان، من تذرع، من تخلف جماعة، من تمشي ويا مرا أجنبية، من تبيع وتشتري. أخوي دير بالك، كل بالمكانات هاي يقول أبد والله ما ننسى حسينا، على كل حال. تدري شو يقول الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول ذولا اثنين الله يظلهم يوم القيامة بظله، الحاكم العادل اللي يحب الناس ويعدل بينهم، والشاب الذي حاش عمره في ساحة دين محمد وآل محمد. هذا وليد وهو صغير خير طيب من أجواد أهلك مربينا، مو على الحسين ترتيبات، مو مثل ذولا اللي يدور كورنيش ويدور مخدرات ويدور كذا وشلة تعبانة. على كل حال أرسل الوليد على الحسين، أو إجا الحسين عليه السلام. الحسين قال للعباس والبني هاشم يا أخويا تعالوا وياي، امشوا وياي، وأريدكم تقفون على باب الوليد، إذا سمعتم صوتي على اهجموا عليه وردوه عني. وهاي صورة وعظية من الحسين، اللي يقول لك أبو علي هو كافي بطل المسلمين، من يوقف بوشه، لكن لما راح يلاقي العدو مو التفت لخوته الأهل أولاد عمه، التفت لأخو أبو فاضل، يلا يا أخوي وياي حزام ظهري، أريدك توقف وإذا سمع صوتي رده حتى يخاف. هذا معناه وكرم عشيرتك، دير بالك وكرم أهلك. يبلون لقمان رضوان الله عليه سافر وبطب سفرته، ولما رجع قالوا له مات أبوك؟ قال ملكت نفسي. قالوا له ماتت أمك؟ قال امرأة كبيرة. قال ماتت زوجتك؟ قال أجدد فراشي. قالوا له مات ابنك؟ قال الولد مولود. قالوا له مات أخوك؟ قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بيعي أخي بعد ما أمي مو بالوجود وجيب لبث والتفل. ها هذه الأمور بس هاشد لها إذ لها عقلية إيمانية. يمكن أن أحمل على العقلية بس المقابل خبل، شو أسوي؟ أنا عاد أستعمل سبيبة بين عاقل ومجنون ما تنقطع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاب إخوانه، الإنسان يعتز بأهله بعشيرته، خصوصا إذا العشيرة خيرة، مو عشيرة سلابة، مو عشيرة غدارة، مو عشيرة ما تحلل ولا تحرب وما تهدين، مو عشيرة مخربطة، مو أخذ إلا هذا الدرب يعاندك. هنا أخوك اسمع كلامك واسمع النصيحة واسمع الإرشاد، ملتفت، هذا أخوك تخليه على عينك وعلى راسك، توجه يسمع التوجيه. العشيرة الخيرة المؤمنة هاي مولاي، أنت تكون لما تكون إلى خادم إلك شرف ولك عز. أما هذا نعوذ بالله يسبب لك مصايب، لا والله عم اشرد عنه، مشكلة هاي يسبب لك مصايب، مو هذا لا خير فيه هذا ولا يعتبر قريب، بس اللي يسبب لك الخير هذا مولانا خلي أطراف رجلي على رأسه. وهكذا، وهذه وصية محمد وآل محمد. اجى الحسين، طب ديوان بني أمية، الوليد، مروان، كلها قاعدة ذاك المجلس الحاشد، ولا بي واحد يحب الحسين، كلهم ضد الحسين. لكن لما دخل أبو عبد الله بذيش الهيبة، قاموا واستقبلوا، واستقبله الوالي وقعد يمه وانطى وساته. قال لأبو علي، أنا ما أخفي عليك، أو تدري أنا رجال والي وعندي قضايا أمنية ولازم، وانت خصم الآن، بس أنا أراويك وأريد من عندك تخلصني، لأن يقولون اللي يطلب رضا المخلوق بسخط الخالق فهو من أهل النار، واللي يطلب رضا الخالق بسخط المخلوق هو من أهل الجنة، وأنا بين السخطين، بين سخط الخالق وبين سخط المخلوق، وإل من أرضى وإل من أغضب، الأغضبت يزيد يذبحني ويهدم داري، والأغضبت الله أدخل بنار جهنم، وأنا أريد عندك الحل يا أبا عبد الله، وأنا أخبرني كخصم، بس أنا أحبك وأنا أعتبرك إمام عليك وأنت حجة الله البالغة. شوف شلون هاي عقلية، ترى مو كل واحد. فالإمام الحسين سلام الله عليه قال له، أنت تريد البيعة مني بالسر لو بالحلن؟ قال له لا بالحلن. قال له باشر تجتمع الناس وأنا أجي، نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. وفعلا قال له، يا سيدي كلامك روي وطيب وحقيقة أشبع وأروع. وباشر احنا اجتماعنا، قال له باشر تحضر الناس، والانتخاب حر، ما بي شبهات، ما بي جماعات، انتخاب حر. وأنا إذا إلي حق يخصني شخصيا أتنازل عنه، لكن إذا يخص الدين والمجتمع فأنا الذي أحمل المجتمع، وأنا أمين الله بعد جدي وأبي، صلوا عليه الله. والتفت إلى كلمات الإمام سلام الله عليه، قال له سيدي سر على بركة الله. قام مروان، أكو ناس هكذا تحب الفتن، قال يا أمير احبس الرجل، احبس الرجل، لإن فاتك فلا تحصل عليه، إما أن يبايع الآن وإما أن تضرب عنقه. هذه هنا الحسين زعل بأبي وأمي، قال هذه الكلمة وأفتى هذه الفتوى أبو عبد الله. قال أو أنت تأمر بقتل يا ابن الخناء أو يا ابن اللخناء أو يا ابن الزرقاء؟ هذا من هوان الدنيا على الله. ما كان بالحسبان أن يقال بأن يأتي زمان يعطي مروان بن الزرقاء رأيه بالحسين بن فاطمة الزهراء. هاي مصيبة هذه. زين هذا شلون مجتمع اللي يمشي برأي ابن الزرقاء ويعوف رأي ابن فاطمة الزهراء؟ هاي هواي مشكلة هذه. بمن الصوج؟ باليقود لو بالمقود؟ على كل يركب وراء، على كل حال. ثم التفت الحسين وقال هاي كلمة الحسين، قالها أبو عبد الله، ظل أنت تريد تلمع يزيد تسوي كذا بعد ما أدري، على كل هذا اللي نقرأ عن الحسين. ثم أنا مكلف بأن أحب الحسين، مو مكلف بأن أحب يزيد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأجر الرسالة محبة محمد وآل محمد، انطيني بالقربى وخامس أصحاب الكساء يزيد أو الحسين بن علي، علمني. هذا الحسين سلام الله عليه قال اسمع يا وليد، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومغبط الوحي والتنزيل، بنا الله فتح وبنا الله ختم، وما يزيد إلا رجل راكب الفجور، نعم وما يزيد إلا رجل شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وزعل الحسين لما على صوت الحسين وسمع أبو فاضل، سمع يا عباس صوت حسين عالي، اي والله علي اهجم والسيف بدل ما يبالي، نداه يا شبول ابو طالب علم السادات والعايه، والله يا سمع صوت حسين عالي، اهجم والسيف بدل ما لده يا شبول ابو طالب تعالي، وجت وين الذك لهم امثال، اي والله صاح حسين يا عباس خالها، وينك صاح حسين يا عباس خالها، السيوف بالمغامد معادلها، طلع ابو فاضل طلع الحسين وحفوا باخوته الحف العباس بني هاشم، يقول من معنى هذا الهزيمه، اي والله تشوف تشوف العايل بخرون الاخوه، المدير راد الاخوه غير ابوي، تشوف الهائل مخرود الأخوة، والله تقع على الموت من تسمع الأخوة، مثل عباس بالعزم يقوى، بطل يدمال على الخيال. هذا أبو فاضل بمجرد أن سمع صوت الحسين على مو بس الحشو للأعداء، ما قال تعالوا له يا اخوتي وكذا، لا بس صوت علو يا الاعداء، ابو فاضل هجم. اقول ابو فاضل وين عن الحسين لما وقف يوم كربلاء وصاح وغربتا ووحدتا وقلة ناصرا، انا حر قلبي له لما وقف عند ابو الفضل العباس، يا حطيت على خاصرته وتلوّى، والله حطيت على خاصرته، يا وتلوّى، يا عبا يا صدر انكسر توّى، يا عباس يا طيب الخوة، جلس عند راسه العباس فتح عينه بوجه الحسين، يقول له يا حسين يا تاج المعالي، يا حسين يا تاج المعالي اسمع يا ابو اليمة يا غالي. انا ما همني يا ابو السجاد حالي ولا همني يمين ولا شمال. والله يا اخوي انا ما همني يمين ولا شمال. والله ولا سهم عين على بالي ولا بشر العمد مر بخيال لشن الهضم اول وتالي. زينب تظل من غير وال زينب تظل من غير وال. نسألك اللهم وندعوك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل مريض. ادعو اللهم وحد كلمة المسلمين وانصرهم على الكافرين ووحد كلمة العراقيين وأن يكونوا كتلة واحدة ونفس واحد وبعضهم يؤثر بعض على نفسه ويأكلون بجدر واحد إن شاء الله. وأطلب هذا بحول الله وقوته لمحمد وآل محمد. توجه للحسين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك العقيلة زينب ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها الصلوات.